والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن أنواع الغش أيضا عباد الله غش الرعية للراعي بمدحه وإطرائه بما ليس فيه، وتزيين الباطل له بصورة الحق والعدل وعدم نصحه والأخذ بيده عند ظلمه. ومن أنواع ذلك أيضا الغش في البيع والشراء وغير ذلك من المعاملات التي تكون بين الناس، سواء في الأموال أو الأمانات أو الوظائف، أو الوظائف التي يناط بها المسلم في مؤسسته وشركته ومحله. وكل ما يحصله الإنسان من الأرباح والأموال من طرق محرمة، إما بالكذب أو التدليس أو كتمان عيب في السلعة المعروضة أو التطفيف في الوزن أو خلط الجيد بالرديء وإظهار الجيد أو غير ذلك، يتناوله اسم الغش المحرم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فهذا بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم ودنياهم. وفي مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. والشاة المصرات هي التي يجمع اللبن ويحبس في ضرعها وفي حكمها كل المواشي، من أجل أن تبدو للمشتري كثيرة اللبن وأنها ذات ضرع. والحديث كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله أصل في النهي عن الغش، وأصل في من دلس عليه بعيب أو وجد عيبا بما ابتاعه أنه بالخيار في الاستمساك أو الرد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، مثل أن يكون ظاهر المبيع خيرا من باطنه، كالذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه. ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس والشواء وغير ذلك، أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين ونحوهم، أو يصنعون غير ذلك من الصناعات، فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان. وبهذا يعلم عباد الله أن الغش يدخل في كل ما يتعامل به الإنسان مع غيره في الوظائف والصناعات والتجارات وغير ذلك. وما أكثر ما يغش الناس اليوم في البناء ومواده بما يشيدون من عمارات وبيوت قد تكون وبالا على أصحابها، بل منهم من يغش حتى في بناء بيوت الله التي هي خير البقاع، ولا رادع ولا زاجر. ومن أنواع الغش عباد الله التي تكثر بين طلبة العلوم في المدارس على اختلاف أنواعها على اختلاف مستوياتها والجامعات، الغش في الامتحانات بشتى أنواع الغش التقليدي والمبتكر في كل المواد سواء كانت دينية أو دنيوية، ولا شك في تحريمه وجرمه، خاصة أن الغاش يحصل على شهادة لا يستحقها وقد يتبوأ مكانة ومنصبا ليس له بأهل. ومن أعان التلاميذ على الغش فهو شريكهم في الإثم والخيانة، لما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة والأضرار والمفاسد على الفرد والمجتمع. يكفي بذلك أن ينشأ جيل جاهل بعيد عن العلم والمعرفة كما هو واقع اليوم في كثير من المجتمعات. وكل هذا عباد الله داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. قال العلماء: ليس على طريقتنا وسنتنا ومذهبنا. فهو دليل واضح على تحريم كل أنواع الغش. نسأل الله أن يحفظنا وأمتنا من الغش والخيانة، فإنها بئسة البطانة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد عباد الله، اعلموا أن أسباب انتشار الغش بين المسلمين في كثير من معاملاتهم المالية والشخصية مرده ومرجعه ضعف الإيمان وقلة الخوف من الجبار الديان وعدم تذكر الموت وملاقاة الله والجهل بعواقب الغش في الدنيا والآخرة. وذلك أن الغش بكل صوره من كبائر الذنوب التي تعرض صاحبها لمقت الله وغضبه وشدة بطشه. وقد تبرأ نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام من الغشاشين. ولما كان الإنسان يلهث وراء الدنيا والمال بكل سبيل وانعدمت القناعة من قلبه بما قسمه الله له، سهل على نفسه غش إخوانه طمعا في نيل عرض الدنيا الزائل. وكذا من أسبابه الرفقة السيئة بين التلاميذ والطلاب واستصغار الأمر وعدم النظر في عواقبه ونتائجه ببناء أصل الدنيا بالغش والخيانة. فلو عرف الإنسان ربه حق المعرفة وآمن بآياته ورجى ثوابه وخاف عقابه وانتقامه لما أقدم على غش نفسه وأمته ومجتمعه. فكم سيعيش بهذا الغش، وكم سيكسب ويربح من الغش. فكل ذلك زائل تزول بركته في الدنيا ويحاسب عليه يوم القيامة. يا بائعا بالغش، أنت معرض لدعوة مظلوم إلى سامع الشكوى، فكل من حلال وارتدع عن محرم، فليس على نار الجحيم غدا تقوى. ألم تعلم أن بمثل هذه الخيانات والغش الذي يستعمله كثير منا كل في تخصصه ومجاله، سلط الله علينا بهذه الذنوب من لا يخاف الله فينا من الظلمة والجبابرة بل ومن الكفرة. نشكو غش الراعي والمسؤولين لرعيتهم ونحن واقعون منغمسون في أنواع الغش الكثيرة. قال ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 74 و900: من صور ذلك الغش التي يفعلها التجار والعطارون والبزازون والصواغون والصيارفة والحياكون وسائر أرباب البضائع والمتاجر والحرف والصنائع، كله حرام شديد التحريم، موجب لصاحبه أنه فاسق غشاش، خائن يأكل أموال الناس بالباطل ويخادع الله ورسوله، وما يخادع إلا نفسه، لأن عقاب ذلك ليس إلا عليه. وكثرة ذلك تدل على فساد الزمان وقرب الساعة وفساد الأموال والمعاملات ونزع البركات من المتاجر والبياعات والزراعات بل ومن الأراضي المزروعات. ثم قال: ولهذه القبائح التي ارتكبها التجار وأرباب الحرف والصنائع سلط الله عليهم الظلم فأخذوا أموالهم وهتكوا حريمهم، بل وسلط عليهم الكفار فأسروهم واستعبدوهم وأذاقوهم العذاب والهوان ألوانا. وكثرة تسلط الكفار على المسلمين بالأسر والنهب وأخذ الأموال والحريم إنما حدث في هذه الأزمنة المتأخرة، لما أن أحدث التجار وغيرهم قبائح ذلك الغش الكثيرة المتنوعة، وعظائم تلك الجنايات والمخادعات والتخيلات الباطلة على أخذ أموال الناس بأي طريق قدروا عليها، لا يراقبون الله المطلع عليهم ولا يخشون سطوة عقابه ومقته، مع أنه تعالى عليهم بالمرصاد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق. وانظر عبد الله، انظر إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة من مراقبة الله في أمورهم وأعمالهم، وعملهم بوصايا نبيهم وما عاهدوا الله عليه، فلذلك نصرهم الله وأعزهم. روى ابن سعد في الطبقات عن عون بن عبد الله قال: كان جرير، أي ابن عبد الله البجلي، إذا أقام سلعة بصر عيوبها ثم خيره ثم قال: إن شئت فخذ وإن شئت فاترك. فقيل له: يرحمك الله، إنك إذا فعلت ذلك لم ينفذ لك بيع. قال: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة لأهل الإسلام. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند حسن عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال: بين أنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعس بالمدينة، إذ أعيا فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل، فإذا امرأة تقول لابنتها: قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء، أي اخلطيه، فقالت: يا أمتاه، وما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم؟ قالت: وما كان من عزمته؟ قالت: إنه أمر مناديا فنادى: لا يشاب اللبن بالماء، أي لا يخلط. فقالت لها: يا ابنتاه، قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء، فإنك في موضع لا يراك عمر ولا منادي عمر. فقالت الصبية: والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء. وعمر يسمع كل ذلك، فقال: يا أسلم، علم الباب واعرف الموضع. ثم مضى في عسه، فلما أصبح قال: يا أسلم، امض إلى الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها وهل لهم من بعل. فأتيت الموضع فإذا أيم لا بعل لها، وإذا تيك أمها، وإذا ليس لهم رجل. فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته، فدعا عمر ولده فجمعهم فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية. فزوج ابنه عاصما بها، وكان من نسلها عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فبهذه النماذج عباد الله كانت دولة الإسلام قائمة بالنصح والعدل وعدم الغش، لا من الراعي ولا من الرعية. فالراعي يراقب ربه في أمته، والرعية تعمل بما عاهدت عليها نبيها من النصح لكل مسلم وعدم غشه. فآمنهم الله وأعزهم وأعلى بهم الدين. نسأل الله لكم ولنا الهداية إلى أقوم السبيل، والحمد لله رب العالمين.